إله إلا الله. تم اللقاء مع الرئيس العراقي، ووصلت أنا في اليوم الذي تم فيه اللقاء، يعني بعد ما انتهى اللقاء وصلت، فأعلموني عما جرى هناك وتكلموا. يكفي أن أشير إلى أن الأخ خالد الشامي تكلم تفصيلا عما كلموني به، ذكره بالتفصيل. وفعلا أقول كان القوم في قمة اندهاشهم من أول مرة يشوف رئيس الجمهورية يسلم عليهم، وأقول كما قال خالد الشامي كانوا يتبركون به منطقهم، ما قال أخ خالد يعني، يعني أقتبس هذه من كلامه. حديث خالد سجل عندكم؟ مسجل وعلى الفيديو كمان للأخوة اللي يشوفوا يعني. نعم سجل محفوظ وموجود هنا أيضا. هو مين من الأخوة ذكرنا؟ موجود عند الأخ هنا، موجود يعني يصلكم فورا. نعم لكن أعلموني الشيء اللي هذا كله ما يهمني من اللقاء، يهمني ماذا قال الرجل. أعلمني الدكتور حسن أنه قال لهم أنتم البديل وأنتم البديل وأنتم البديل، هكذا يعني وحدكم. وقال الحمد لله ما طلع علينا شيء آخر إلى آخر، وأيضا كل ما تريدونه نحن مستعدون له باختصار يعني. وهذه مستودعات سلاحنا مفتوحة، إلا الطيارة والدبابة إحنا نستطيع أن ندبرها يعني. أنا لا لن أفصل يعني، بكفي هذا القدر. قلنا له خلاص كفر الحمد لله رب العالمين على بركة الله، وهذا خير كثير يعني. هذا وعد صدام. نعم حتى وقت قال تساعدين حتى الدبابة أنتم أملتم إياه، قال لا أنا الذي أريده أنه ما في إمكانية يعني نشيلكم دبابة نحطها بحلبنا هكذا. يعني كل هذا ما شاء الله على بركة الله. وقت قلت لهم ما بقلبي تفصيلا وتكلمت، قلت يا إخوة هذه فرصة فيجب أن تستغل بأقصى ما يمكن. وكنت من لما جئت كنت أكلمهم تفصيلا عن استغلال الفرص واغتنام الفرص واقتناصها، لكن أن القوم الذين خططوا وما آمنوا بهذا الطريق وما بيدخل تفصيلات في هالأمور. نعم وبدل أن تغتنم الفرص كان الأمر خلاف هذا بشكل عجيب جدا. لم تجتمع القيادة في لقاء تتخذ فيه قرار بعد هذا، لم تجتمع القيادة بلقاء تتخذ فيه قرار على الإطلاق. طالبت الدكتور أن نلتقي في العراق لاتخاذ قرار في المسألة من أجل ترتيبات مباشرة تنفيذية للمعركة على أقل السلاح، لتجهيز مستودعات السلاح فورية لأخذ السلاح لأن عشان تصير تغييرات على الساحة. لم تلتقي القيادة في لقاء إطلاقا. وقت تقرر نذهب إلى الموصل بوفد من القيادة لرؤية الإخوة هناك، وكنت وجها خشيت أن أذهب وأن يذهبوا هم يغادروا العراق باقي القيادة، وقلت للدكتور لا تذهبون حتى آتي، قال نعم، وشيعني حتى خارج مقر إقامتنا وقال لي أنحن ننتظركم هنا، قلنا نعم ونحن ساعات نلتقي الأخوة ونعود بإذن الله. والذي حصل تقينا الأخوة عزت فلم أجد أحدا هناك. وين يا دكتور الجماعة؟ كان عبد الحميد هناك. وين الجماعة؟ قال لي سافروا. كيف سافروا؟ قال والله هكذا قال لقاء في عمان، حملنا حالنا على عجلة عمان ذهبت فإذا لا يوجد أحد. أين الجماعة؟ قال سافروا السعودية. لماذا؟ قال في لقاء سياسي مش عارف. قلت له ما بدي أدخل في الكلام. مهم كم سيتأخروا؟ قال 3 أيام و4، ووقتها عادوا كما أذكر بعد 3 أسابيع. وقتها كان حدثت أحداث مصر 5 أيلول واعتقالات الإسلاميين هناك واعتقالات الناس. قال ذهبوا لما جاءوا، ما بدخل في تفصيلات كثيرة حيطول جدا اللي أحكيه. قلنا ليش هيك عملت يا دكتور لما جاءوا؟ قال والله اخوانكم شفتوا صار في مصر رحنا نحل مشكلتهم، مشكله الاخوان المصر لما اعتقل. قلنا الوقت مشكله الاخوان في مصر الزم من قضيه الان اللي فيها دم وعرض والام وقهر وكم الى اخره، وتركتونا احنا لا نعمل شيئا، القياده كلها معطله في الاعمال في عمان، وانتم ذهبتم الان عاملين لي بعد حل مشكله الاخوان في مصر. هل فكر الاخوان بمصر فيكم مره؟ ماذا قدم؟ ما قدموا شيء اخوان في مصر، لم يقدموا شيء. شو قدموا مصر الاخوان؟ قال لي بعد ما حكي محل قدمونا 10,000 جنيه، قال لي كل قدموا وقت حكي الله. نعم وهم يزعمون ان الاموال هي اموال التنظيم الدولي، وهم كذبة في هذا كل شيء. نعم بيعطيهم مال. قلنا له خير. قلت له انا لما دخل ساعة ما دخلت له عاهدت ربي امام اخواني، قلت لهم ساكلم الدكتور المنطق الاطفال مجرد ان يدخلوا فعلا. قال لي شو؟ قلت له نحن أنا عهد الله عز وجل أنه الآن جرى ما تأتي أنت سأقول لك لن تذهب من هنا وراح يمسكك مع الشهاب نهائيا. قال لي أفعل أفعل خلاص إن شاء الله. وبدأنا في اللقاءات هذا قبل الحج بأيام، يعني أول مطلع بأواخر ذو القعدة كان بأيلول، هذا سفرهم اللي كان في أيلول وقت التقوا فيه بأحد الإخوة من كبار الضباط لأتي على الحديث فيه تفصيلا، وكانوا طالبهم بالتحرك الفوري السريع وطلبهم بخمسة آلاف مقابل هذا اللقاء نفسه كان في وقتها. بدأنا في اللقاءات بدأنا فيها عليكم السلام. المهم باختصار عشرة أيام لم نخلص فيها إلى نتيجة بخمسة آلاف مقابل. نعم سأتي عليها بعد قليل إن شاء الله. نعم لكن هو نفسه بديك الفترة تم اللقاء هذا كلمنا فيه الأخ أبو بكر رحمة الله عليه. أمضينا عشرة أيام لم يتخذ فيها قرار، اتخذ قرار بتكليف الدكتور عبد الحميد الصالح باستلام بإدارة الأمور في المنطقة الشرقية في العراق، لم ينفذ هذا القرار. يمكن ما بهم يدخل في حيثياته كيف القرار عرقل وكيف السعيد الشيخ سعيد اعترف لأنه عطل تنفيذ القرار واللي خرب شغل الجماعة كلها، نظرا لأنه فتح رسالة أبو عمار الذاهبة إلى أخي أبو بكر في الداخل وشاف فيها اجتهد فيها كلاما اجتهدوا من عنده صوروا هيك تخيلوا من عنده أنه فيها كيت وكذا. وقلت له سد الآن كم حجم الجريمة المترتبة على الجاسوسية يا شيخ سعيد، اجتهدت اجتهادا في غير محله مثل الجاسوسية، هاي الجاسوسية تؤدي إلى هذا قطعا قطعا لأن هذا فعلك شرعيا يؤدي إلى كارثة بالتأكيد. نعم ما ما ما ما نجحنا في اتخاذ اي قرار، ما بدخل في تفصيلات، لا اله الا الله. وسافر الدكتور، التقينا في معنى سفر الدكتور في اليوم الثاني رأس لقاءات وكذا الاستاذ عدنان سعد الدين، وقتها بديت ان امشي معهم حتى اخر لحظة قلت له انا اين رغبتم ان تعينوني افعل، فعينوني وقتها يعني تركت موضوع العمل العسكري بعد ما التزموا فيه ب 18 شوال التزاما دقيقا وحصرا وشرعيا وتنظيميا وكل شيء. لا طيب كيف ما بتجي الان ما في عندي مانع. عينوني وقتها عينني الشيخ سعيد انه كان قام بتعيين مسؤوليات فرزنا. عينني الي مسؤول العمليات الخارجية والعمليات التي تحضر من الخارج وتنفذ الداخل. التي يحضر لها من الخارج في الداخل. قلت له شيخ سعيد يعني العنوان طويل انت دائما هيك على عادتك تحب العناوين الطويلة من اجل خطوة الى الامام على طريق الجهاد المبارك، يعني افضل ان نختصر العنوان مسؤول عمليات. انا كنت مسؤول عسكري خير مسؤول عمليات. قال يعني تكون شو مسؤول عمليات مسؤول عمليات مسؤول عمليات بل هذا العنوان طويل مسؤول عمليات الخارجية والعمليات التي تنفذ في الداخل ويحضر لها من الخارج ما يجي خطوة الأمام على طريق الجهاز الوارك نعم بذلها. قال طيب شو تمثل العمليات باختصار كلمة واحدة. قال يا شو معنى الكلام انت مسؤول العمليات الداخلية والخارجية؟ قلت له مفهومه هو هذا. قال انت مسؤول عن عملية مجلس الوزراء يعني اللي صارت وعن عملية الأمريكية وكذا؟ قلت له ما يهم يعني العملية تنفذت انتهى ما يهم هذا. طيب شو بيضيره يعني اذا معلش بس طلع عقله وان كان فهم منه هذا لكن شو ما بيضيره. قال لا ما بصير هالكلام هذا. طيب شو بتقول؟ قال هيك انت بالضبط. قلت له اقنع. ايضا عين هو شو مهكم لو سمحت هو كان مسؤول الان اتيك عليه اتذكر فين اتذكر عين احاول ولا قوة الا بالله. النكتة هنا عين ابو عبيدة على الفارس عين مسؤول التجنيد. تجنيد؟ تجنيد يعني التعبي أو الحشب الآخر. أبو عبيدة هذا كان الاقتراح قبل 14 ساعة اقترح على أساس أن يدرس اليوم الثاني ليقرر. بعد ما افترقنا أبو عبيدة قال أنا ما في يعني شو تجنيد ما بعرف لا في أروح على العالم ولا في أدور يروح يعبي الناس يحشد يعني يدور في العالم ما بعرف لا رحت ولا جيت. أنا شو بتحب تعمل يعني؟ قال أفضل أعمل في موضوع التدريب ويتقن هذه الأمور ما في أشياء تدريب يعني بجهز بعدهم يسلم على المعسكر. هذا والتدريب هناك له المعسكر له مسؤول وإخوانهم القائمون عليه حصرا شبابنا لذلك ما استعمل معسكر انسحبوا كلهم تركوا الذين يستلمون العسكر ويجيرون المدربين كلهم اخواننا اللي عندنا عن جنوبنا. قلت له اقترح انا في مسائل كل مسؤول التدريب. فالشيخ هاي اعاد ترجيع المسؤوليات باقتراحه واللي من ضمنها عادل شارف مسؤول التجنيد. قلت له نحن نرشح ابو عويد يكون مسؤول تدريب. قال شلون؟ مسؤول تدريب ودقيق في مثل هذه الامور بتابعها يعني. قال ابو عبيده لا يصلح للتجنيد ولا يصلح للتدريب. قلت له كيف تعرف؟ قال انا اعرف هذا جيدا. قال ابو عبيده انا اقع في التجنيد نهائيا، انا انتج في التدريب. قال لا ابدا، انت تنتج في التجنيد وتفشل في التدريب. هكذا يقول انا ما بعرف التجنيد اطلاقا، انا انتج في التدريب. يقول لا ابدا مستحيل، انت تفشل في التدريب وتنجح في التجنيد. حدثه قلبه راح شطحه بعيده. المهم اخي ومع هذا قلنا معليش والله ما دخل انسان التصوف وخرج سالما، لا اله الا الله الا وفيه لوسه. قلنا له نقر معلش ابو عبيده مسؤول التجنيد، لكن نحن كل ما انا اشترط اذا اكون في اي موقع ان تعطى لي الامكانات والتاحية الفرص حتى اتحرك. قالوا ما في اي نقاش. باختصار قلت لهم بعد ما انتهى اللقاء اذا انطلق اليوم العمل باذن الله تعالى. قالوا حسن الى اين ترشدوني توجهوني اتحرك؟ قالوا على المكان الفلاني. قلت لهم افعل. واذا اتحرك في هذا لهم 20 يوم ما طلوني حتى لا افعل وما استطعت اروح. نعم ما استطعت اروح. وجد طريق اخر حقا، وجد المجرم هامان في مكان ما، فحملت حاجة جاني مكالمة ورحت. وقلت للاخوة بساعة الم فعلا كلهم سادخل مخترقا حرسه واروح انا على الجنة ان شاء الله وعلى جهنم المجرم. اي نعم. راح معي كم اخ هناك، رحنا بقدر الله المجرم كان انقلع. اي نعم. ولما رحت لهناك وهذا ضمن مهمتي من صميم عملي، قالوا راح بدون اذن. بدون اذن؟ قال نعم. واحدثوا عاصفة وفتنة في عمان ما تقطع يعني الناس. يعني عجيب عجيب يا اخي والله اعجب العجب بهذا. وهناك افتروا على لساني وقالوا بالهاتف من تاريخ الى عمان، يقول عدنان علي بيانوني وقتها ان هناك قالوا لهم انا قلت شيء. قالوا لهم اجى عدنان وقال، قالوا لهم قال سئلت انا هناك في لقاءات وقالوا لي طيب ماذا هذول الناس يتوجه خطان شكوا يستوى فيهم اذا وصلوا الحكم. فقال انا قلت لوصل الحكم لن ندعهم لوصل الحكم. نحن يعني جبهتين خلي وصل الحكم لن ندعهم لوصل الحكم. وحكي على الهاتف كلام بالتفصيلات المقرفة على الهاتف، علما بانه كانوا ينقدوا انه تفشى اسرار القيادة. وقلت له عم يحكي فاز بيانون وقتها كان، قلت له هذا على الهاتف جرى؟ قال نعم. قال لي كله على الهاتف حكوا لي. قلت له كله على الهاتف؟ قال نعم. قلت له كله عند المخابرات المركزية الامريكية الان وعند بعرفني الى اخره السي اي اي والكي جي بي. لا هو ما منتبه شو ماذا اريد. يقول نعم كله حكوا لي على الهاتف. طب ما قالك مين اللي حكى له؟ نعم حكى لي مسؤولهم هناك اسمه من قال هو حمصي، زعم لي في لقائي معه انه كان مع مروان في يوم يعني كله مروان نابح وهيك لف هيك ناس. اذا شفت مروان وانت مع مروان اسمه هو طبيب اسنان. ايه اسمه هو اسمه لك اسمه مراني. لا والله أبيضاني هذا بأتي اسمه بعد قليل ما يهمنا اسمه. على كل حال هو مسؤولهم في هناك في فرنسا. لا بهمنا مش مسؤولهم مستخدر. مسؤولهم هناك في فرنسا ممكن يسأل عنه معروف ولا يزال حتى الآن. نعم لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. حتى أقول لما تحركت إني أنا مارس مهمتي ومسؤوليتي اللي أنا مكلف فيها، قالوا ذهب بدون إذن. وأحدثوا عاصفة عاصفة هناك وفي فرنسا ايضا. قال الشباب يوضع طيب بنجان من الاخرين تنفيذ من هنيكا ما تخشبت منه اين يعني انت مثلا خليفة على قول عرقلوا عرقلوا كل ما اذا نفعل عرقلوه تماما. فوجد لنا هذا الهدف الذي من صميم عملي مكلف فيه مباشرة مكلف فيه مباشرة فحملت حالي وعندهم علمه فيه سابقا اكثر من مرهم لهم علم لهم علم في مثل هذا الموضوع كذا مرة فيه وبيعرفوه هو عم نتابعه. لكن كان وقتها جاء الموضوع وتحركنا. نعم عدنا لعمان وقتها وكان فعلا في فتنة وعاصفة وطالعين بنغمة البيعة وقتها وزعموا انه اتخذ فيها قرار ولم يتخذ فيها قرار على الاطلاق، بايع او فارق، بتبايع بيمشي لحالك، ما تبايع يقطع عنك الراتب، داروا على اباء الشهداء، آل الحاووط وآل النساج وآل الخطيب والى اخره، والعلبية بايعوا بيقطع الرواتب، هكذا اباء الشهداء. من الذي دار؟ هم إيه؟ كلمة مجملة سيدي جهتهم، هو الحق دفعوا الواجهة فترة عاد الفارس. لا ما بدنا نقف عند تفصيلات مثل هذه. نعم لازم نقف عند بعض التفصيلات الضرورية من أجل يكون واجه. نعم ماشي. كان لنا موقف نحن بشأن البيعة كونه لم يتخذ فيها قرار، علما بأن البيعة كان هو إلحاحي عليها، إلحاحي أنا شخصيا، ودعوتهم قبل أن يسافروا إلى السعودية أن يتم هذا واتخاذ قرار، لكن لم يتخذ فيه قرار. وكانت رغبتي للدكتور حسن يريد ان يلتقي بالرعية، قالوا انت في برج عاشي لا تعرف ماذا يجري على الساحة، ناس ينفون الى اليمن، ناس يسفرون رغم انوفهم، ناس يرحلون للدراسة، ابن بيانهم الان في امريكا الى اخره، ناس تقطع عنهم الرواتب، ام عصام الشافعي يقطع عنها الراتب وهي امرأة، كلام كثير جدا. فنريدك رحمكم الله، نريدك ان ترى ماجري في الشارع. في الشارع فعلا قال لي سافعل مرة، وذهب يرى مركز حمص، وهناك ذهب والتقى فيه على أساس أنه المركز المثالي هناك، فإذا به بوجوده تثور ثائرة الشباب وتحدث عاصفة هوجاء يضربون فيها أعضاء المركز الشباب وقتها بوجوده، هذا موجود ومشهود. أول مرة ينزل في لقاء على أساس أنه مثالي الوضع هناك، أول مرة هذه. نعم الدكتور حسن نفسه نزل معهم عضو القيادة عن حمص خالد بيطار مسؤول مركز أبو جابر، نزلوا سلخوهم فكوهم بعض. نعم اليوم والله ما أدري شو اليوم، ما أدري. على هذا على أنه المركز المثالي، يعني الحمصيين معروفين بطواعيتهم هدوءهم نعم فجرى هذا، كان متفاجئ الحقيقة، نقل لي انطباعه سيء جدا، قال لي هذا أخذونا على المركز المثالي، فكان قلت له أنه ما تعرف شيء وأنت مسؤول عن كل ما يجري كله في عنقك. نعم لأنه كل ما أسأل كلمة كنت أسأل عن أقول له أتدري ماذا كنت في مدير 39 عن الجبهة الوطنية حصرا، وفي مقال نقلوه على الإيكونومست بعنوان كتبوه الحل الإسلامي، هيك كاتبينه علما بأنه رجعت من النص الإنجليزي مكتوب بالإنجليزي brotherly love أي حب إخواني، وهيك ترجمته ترجمينه الحل الإسلامي، يكذبون على كل الناس، رجعت عند النص أحتفظ به حتى تاريخه. التركيات كذبة، كيف تفعلوا هذا؟ تنقل عن صحيفة، كيف تتبع العالم؟ كيف كتبت هي تحب اخواني كتبت هي، ونقل الكلام المترجم مزيفا، مترجمنا المقال عندنا في السينما اسماء الافلام مترجمة ترجمة عربية. نعم وفي حديث كان طرح موضوع الجبهة، لانه ما تحدثنا طرح عنها، قالوا ان الاخوان عازمون على تشكيل جبهة وطنية تكبح جماح، وهم الآن يسعون تطويق وكبح جماح المتطرفين لمدير تشكيل الطائفة، وقلت أنتم تعنون حصرا في هذا الكلام واضح يعني. ومن جهة الإيكونومست هذا الكلام؟ إما أن تكونوا أنتم قلتم الإيكونومست قولي هذا الكلام، وإما أن يكون هناك جواسيس بينكم والإيكونومست يعرفون هذا الكلام. أحد اختيارين لا قطعا معروف هذا عندهم منكم. المهم أخي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يتدرب عيدهم في أبو ظبي 25 سنة. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لما هو قال هو بدي يحسم خلال 81. قلت له طيب كيف تقول هذا للناس؟ عندنا الأمر يحتمل ثلاث احتمالات. أولا إن كان القرار إن كان الكلام صحيحا فقد أفشيت سرا وشرعا لا يجوز إفشاؤه. تقول لعدوك أنا جايك اليوم الفلاني. بعد 6 شهور ولا بعد سنة، وفعلا العدو أخذ احتياطاته بعد 6 شهور واقف من الساحة كل نحن كان فأخير احتياطاته كان بعد 6 شهور. نعم أيضا لا إله إلا الله إن كان الأمر غير ذلك فهو كذب، وأنا أعرف وقتها لما قلت أنت هذا الكلام كنت وحدكم لا في فاق ولا في شيء، وأنتم مو في 81 ولا بعد مليون سنة تفعلوا شيئا بدوننا إذا كان شو اسمه وحدكم، فأنتم تكذبون على الناس وقتها، كذبت على الناس وقتها. الثالث يمكن يكون في تغيير بالذي بأذهانكم وبهواكم أخذتم فيه الإذن من أمريكا ومن غيرها إلى آخر، هذا الاحتمال الثالث. نعم يكون موعودين أنتم بتغيير من خلال اتصال بهذه الجهة وهذه الجهة والتغيير ما راح يكون الثاني. شو قال؟ هلا شو ما حكم؟ ما تكلم شو دخول يعني خلاص. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. كان أقول وقتها في تلك الفترة ذهبنا إلى أزمة البيعات والتقينا وقتها بعد البيعات يعني نحن رفضنا أن نعطي أي شيء حتى يأتي المراقب العام. قلنا لا يوجد قرار في البيعة على الإطلاق وأنا الذي ألح القرار ولكن لم يتخذ. وفعلا كان موقف من الشيخ سعيد اعترف به بعدين بده يعمل مين عندهم من ما عندهم أيضا بده يحدد حجم أبو عمار شو حجم الآن على الساحة مين مع أبو عمار إلى آخره. أذكر واقعة بسيطة فقط شو كان شو مطلوب منا وقت ألححت على أن يتم الدمج قبل ما يذهب على السعودية فترة ما قبل الحج ألححت إلحاحا شديدا أن يتم الدمج إلحاح. ووقتها الدكتور كان يوافقنا على هذا اتفق بعدها أن نقدم نحن الكل قوائم بأسماء المسؤولين اللي منرشحهم للعمل في الدمج في إدارات في عمل عسكري إعلامي سياسي مالي إلى آخر إدارات مالي إلى آخر. فبادرنا نحن من فورنا قدمنا قائمة أول كتلة تقدم نحن وبكل أسف لم يقدم بعدنا أحد أي كتلة أي قائمة. فوجئت في الدكتور حسن برجع لي القائمة. ليش؟ قلت له حتى أعرف وش في عندنا يعني يعرفون بدي أعرف الشيخ سعيد. هي القائمة فيها اسم 23 مسؤول ملو. وبعدين قال لهم عندهم 23 واحد عرفناهم هكذا صرحهم بعدين. مين في عنده؟ إذا نحن بدر مني موقف 23 واحد معه نعم. وما دروا أن موقف الحق إذا وقفوا بني آدم وموقف الباطل بكل حيله وهيمنانه وصولته وجولته بل نقذف بالحق على الباطل في أدنى فإذا هو زاهق ولكم ويل مما تصفون. سبحان الله لا إله إلا الله. أيضا في نفس التوقيت هذا لما فشل موضوع الدمج وما جرى شيء والدكتور بده يسافر وكان واعدنا قلت له ما بصير تسافر. قال والتزم لما جاء فوجئنا به بكم معنى بده يسافر. قلت له كيف تسافر يا دكتور؟ على الحج. كيف تسافر؟ قال بدي أحج أنا. فكيف كنا اتخذنا قرارا بمنع حج الناسل لمن حج الفريضة وأنت اتخذنا القرار في الإجماع توقعته. قال والله أنا يعني كل سنة بحج متعود أحج كل سنة من الخمسة لحاج حاج 6-7 مرات فيك. قال والله شقيقتي بدأ يجي من سوريا صار لي 3 سنوات لم أرى وجهها بدأ أشوفها الآن مناسبة كنا نحضرها إلى عمان تأتي بعد الحج نشوفها هنا. وشقيقاتك اللواتي تنتهك أعراضهن في سوريا وبياتك التعش وعمصير إلى آخر. قال أنا بروح هناك مشان الدمج يقولون هنا نحن لم ندمج فماذا نفعل هناك؟ قال نحرك هناك تحرك سياسي. قلنا له ما نفعنا إذا ربحنا العالم وخسرنا أبسنا شايف حالنا أنت واقحان. قال أنا بروح أشوف ابني إجا من سوريا وبعرف ما شفت لسنا قلنا نحن نستقدمه إلى هنا أمر سهل. نعم. قال لي أبو سليم ذهب لهناك بده يخرب. قلت له أنا أذهب وفوقه أنا كلفني في هذا بإذن الله. قال أخي أنا مريض وأحتاج إلى يعني بدي أرتاح. قلنا له خذ إجازة عندنا. قال رحت على طبيب يعطيني إجازة شهر. قلنا له خذ شهرين عندنا وابرك بيننا بس حتى إذا ما جد جديد نحتكم إليك وتفصل بيننا ما في الحج. قال خليه أنا ما بتحمل أنا بدي أروح هكذا. وغضب ووجهي من وجهي حسن هويدي الذي لا يزال في عينه ماء وأرجو أن يكون في وجه حياء ولا زال بعين الماء وإن شاء الله بيكون في وجه حياء يقابله على هذا وليأتي إلى المحكمة الإسلامية المحايدة. حمل حاله مشي في مثل هذا الجو المحموم في مثل هذا الجو نعم ونحن نعرف ماذا نفعل. أقول ذهبوا للحج هم صارت البيعات رفضنا وما في قرار في موضوع بيعة إلى أن جاء القوم مرة فصل كثيرا وجد الدكتور وكان في أزمة. وقلنا له نحن كنا دارسين الأمور كنا نحن جاهزين لكل شيء للدمج للبيعة لكل شيء لكن نريد أيضا ضمانات لهذا شايف مثل الحاج. وتكلمت في غرة صفر الخير جو في محرم 1402 بتذكر هكذا تكلمت في حديث 4 ساعات طويل جدا وتكلمت عن كل ممارساتهم من تاريخ ما ابتدأت الحركة حتى اللحظة التي كنا فيها حتى في وجود القيادة كل كانوا 10 موجودين. اي نعم تكلمت 4 ساعات وكنت هنا تكلمون في بسجيل. قلت لهم انا ارغب ان يسجل هذا الحديث فرفضوا ان يسجل. ارغب ان يسجل واذا عندكم ردود ردوا عليها. اللقاء انا اقول تاريخي لو انه سجل تاريخي بوجودهم ادارات دامغة يعترف سعيد انه فتح كل رسائل على اقل قليل ثلاث رسائل فتحت لك بس تدل له اذا ثبت تقول عندنا يقينا انك فتحت كل رسائل الى اخواننا وفتحت كل رسائل اخواننا ان في الداخل الداخل والخارج الصادر والوارد قال انا بس ثلاث رسائل قلت له شو حكمه الشرعي هذا معلش خلي بفتيها انا في عندي فتوى ما اعرف لك انت مصلحه الدعوه دعني من هذا قلت له اذا ثبت انك فتحت كل الرسائل فماذا تكون انت عندنا يقينا فتحت كل الرسائل انهار الرجل قال لي احكي احكي الله سأثبت حتى اخر لحظة انهار هو وقتها نعم ثبت اعترف انه فتح الرسائل وانه مش عارف ايه اذا ثبت انه فاتح كل الرسائل نعم وتكلمنا عن مراتاتهم نعم هو انهار انهار تماما نهار ما حتى ولا فيه ما درد يعني كانك كاتب عليه شو اسمه برميل ميل الله يسكب عليه الجنة ايه نعم ذكرت انا كل ممارساتهم سعد الدين بيانوني الى اخر بيانوني لما التزم في موضوع ابنه كان بروح بعت لامريكا واوقفتها وقتنا كانت الكفالة 7500 دينار والكثير وشاد حضمتها في الاردن واوقفتها هذا حصل وطرحت الموضوع لما تكلمت عن ابنائهم الى اخره وامواجهم ونسائهم تغرق في حليها الى اخره قال هو تكلم ابنه كان بروح بعت لكن منعه كلام صحيح منعه من الوحدة زوجة اكبر شيخ عندكم عنده بحوالي 55,000 ريال ذهب ليش شيخ عمي شيخ عنا مين نحن مشايخكم الهلبيين من احدهم من علاقة والثاني 60 والثالث 40 والرابع 50 والمسؤولين الصغار معلش بس المسؤولين الصغار في هذا البلد انا اعرف 1 2 3 اقل زوجة في 4 اقل زوجة فيهم بيسيب ايديها ب 30,000 ريال ذهب على هامش الحق نعم والله على مجهر الخوري ما بجوز هذا يعني الموضوع هو صار قلت عندكم عشان يصير توضيح عند الاخوان المسلمين اعني يعني عندكم طبعا انت من الاخوان المسلمين يعني بس ما لنا علاقه فيهم يعني الموضوع هذا شو عندنا اي عم اقول لك يعني علق على الكلام الحقيقه قبل ان اتي نحن كنا في ازمه ماليه ولا زلنا فتقرر ان يجبر ذهب من اخواتنا خرجت اخواتنا عن ذهبهم وتحدثا بنعمة الله شقيقتي في يوم زفافها بخمس حجيران قدمت كل حليها تحدثا بنعمة الله سبقها الى هذا كل اخواتنا بفضل الله عز وجل على الساحة الاردنية والعراقية نعم حتى انه معنا ذاكرة حتى انه والدة احد الاخوة والدته كانت قد وصلت لتوها من الداخل وعيت بهذا فاخرجت قطعتي ذهب شو اسمه مباريم هذول مبرومات يمكن يعني وزنها ما ادري ماذا اقول عنه شيء من انفس ما يكون يوم سفري الى هنا هذا جرى سلم اياها الاخ كاتي سافر نعم وزوجتي لم تكن تملك شيء وقد فعلا تبرعت بفضل الله بحليها في الخندق معروف هذا كان عندها جاءها قطعتين يسمون سبايك بمناسبة مجيء ابني المولود نعم قدمتهما هذول الموجودات عندنا يعني اصلا لا يمكن ان اقبل بهما هذول جاءوا من شقيقتها ام سيد نافع زوجة الاخ الشيخ حسني عبد الله رحمه الله نافع بيشتغل وبيتعلم قران هو انس صار عندهم فلوس للاولاد ويرفضون ان ياخذوا من احد بفضل الله عز وجل يعني هم ابناء الشهيد وذلك والله يغرقون في حليهم واموالهم الان شو احد يحكي الان تصرف رواتب اضافية سمعتم في اذا كلمتنا الناس اللي عم ياخذوا رواتب الان من اموال المسلمين ماشي هو شو يوجع في الراس انه يقرا مسكين هذا القطران اللي ما عنده مروحه بتخرب الحاله لو قلت له ما معك شويه مصاري سيدي اصحاب الحق هم هؤلاء انا جاء الى بيتي احد الاخوه كنت اقيم مع اهلي يعني كلنا في بيت واحد اخذ شقه واحده وان كان فصلنا الان البيت احترق كله وذهب الى سوريا من يعرف جاء احد اخوة البيت كان عندهم قبل ساعات كان عندهم يعني في اليوم السابق كان عندهم اجوا لعندنا في اليوم الثاني صباحا لما دخلوا دقق في الجو الموجود يعني احد والله بيتألم يحكي قال هؤلاء هم اصحاب الحق دائما الرسول عليه الصلاة والسلام لما اخذ عدي بن حاتم واتكأ على الحصير وعلم في جنبه الشريف وبكى سيدنا عمر سيدي على خير معروف كسرى شو كان وضعه؟ نعم انا الذي قلته نعم انه كان احد المسؤولين يقول انني اريد العمل، انني اريد النشاط، لا اريد اناسا موتى، لا اريد خاملين. تاخذ خمسة خذ ستة، تاخذ ستة خذ عشرة، تاخذ عشرة خذ 15، المهم انا بدي عمل. واللي عم يحتجوا انه ضيوفهم كثار وراتبهم كثير فليصرف لهم مثل راتبهم، وان لم يكفي فما يكفي. هكذا الكلام. نعم. يعني هكذا الكلام الذي قلته انا. نعم. وهذا الذي سمعته بأذني هاتين. نعم. حتى يعني ما انه يصرف رواتب اضافية يعني على العموم حتى لا يقضى على العموم يعني. جزاكم الله كل خير على التوفيق. نعم. تمت اللقاءات كما قلت بدأت كان تمت لقاءات في محرم لكن صمت فيها، وجد لقاءين، حصل لقاءين. أول لقاء حضرته كان في غيبة الدكتور عبد الحميد، كان في العراق ولما يأتي بعد انتظرت حتى يأتي ويكتمل النصاب في القيادة وأعضاها الكل وتحدث حديث طويل. أول لقاء شفته وكنت صامتا فيه سأل فيه وقت الأستاذ محمد عيد البغاء الدكتور حسن، سأله عن بعض الأمور مستفسرا لن أفصل الحقيقة. انفجر في وجه الدكتور انفجارا عنيفا مما حدا بالرجل أن يصمت صمته النهائي والأبدي في القيادة، راح مع دجاع الاختفار يعني ما بدي أدخل في هذا، راح مع دجاع الرجل. جاء أبو خالد فتحدثت بعد لقائين ثلاثة في يوم سفر أربع ساعات متوالية وتكلمت عن كل مواقف. كنت تحدثت عن ابن الأستاذ علي بيانوني السيد أيمن علي بيانوني، كان في مقر مسافة في بعثة ووقفتها، ووقتها كان السيد أيمن بيانوني يمضي عليه شهر ونصف في أمريكا، حيث أنه استغلت مناسبة ما في أذكى منهم في مثل هذه المواقف، تزوجت شقيقة السيد أيمن علي بيانوني من الأستاذ صالح محمد مبارك الشيخ مبارك، وبشكل نظامي أرسلوا البنت مع أخيها إلى زوجها هناك، وبقي شقيقها هناك يدرس في جامعة إنديانا الأمريكية في أحد جامعاتها. ما يهمني، لكن سألت أبوك يهمني أنا؟ ما أدري، ما عندي مع تعلمات ما تفصيل في هذا، لكن ما يهمني من أين يأتي بالماء؟ ما أدري. الذي يهمني لو سمحت أن أباه كان قد التزم في 2 شوال أمام الجميع أنه كان ابنه بدي يروح لكن ما خلى يروح، قلت له أنا اللي ما خليت يروح مو أنت. ووقتها قلت له حصرا لأن السيد أيمن علي بيانوني ابن الأستاذ المحامي علي فضل الدين بيانوني عضو قيادة الثورة الإسلامية ما بدي يروح، ما شو عيننا من الإخوان من الحاسمين في القواعد الآن يعني. وعلى أمريكا وقت هذا أثناء قلت لهم أسأل الآن أين السيد أيمن علي بيانوني، فأجاب أبوه الذي أسقط بيدي قال هو في أمرة القيادة. قلت أسأل تحديدا أين هو الآن، قال هو في أمرة القيادة، له هو في أمريكا. أذكر للأمانة قال الأستاذ تعدين نعم معك الحق طبعا أختبه أنت له كفاكم يعني شو في أمرة القيادة، ببعث الناس الآن على على على روسيا بقول في أمرة القيادة، ببعثهم على أمريكا وفي العالم كله يقول في أمرة القيادة. نعم. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. قلنا لهم نحن الآن تكلمنا في حديث طويل. طنطاوي كان معكم؟ لا طنطاوي ليس عضو في القيادة فوق. طنطاوي عضو قيادتهم هم، عضو كتلتهم، قيادة كتلتهم. يعني عضو قيادة فرع التنظيم الدولي عندهم. أنه ليس في القيادة في قيادة الوفاق. نعم. عضو في كتلتهم. بعد حديث الطويل الحقيقة نحن قلنا لهم جاهزون لكل شيء لكن لنا شيء حتى نريد أشياء حتى نستوثق، ومسجلوا عندي خطيا هذا في البيت ما عدت أستذكر يعني إذا حتى يكون الدمج لنا كيف وكيف، مسجلوا خطيا عندي هذا ما عدت أذكر تفصيلات الحقيقة، ويمكن حكيت لك يا في لقاءات الماضية ما عدت أذكرها وإن كنت أحفظها خطيا الآن. من ضمنه كان تعيين، أذكر الآن تعيين أبو خالد مسؤولا عاما في العراق ومسؤولا المنطقة الشرقية هناك بعد فشل المسؤول هناك أبو علي ولا آخره، وطبعا كل أقروا هذا لكن لما جاء الجد أقروا لي أيام بس حتى يفعلوا شيء ما يمروا هالكم يوم، لما جد الجد فعلا وقال وقتها لا نتحفظ على شخص، شو لا نتمسك بشخص ما نتسكن أبو علي، هو كان مسؤول هناك وقال لازم يكون إلى آخره ثبت أن أبو علي كيت وكيت كلام تعدين وغيره. فلما جد الجد فرملوا أصحاب القرار ومنعوا حصول أشياء على الإطلاق. نعم. ودخلنا في معاناة شديدة الحقيقة وألم شديد، كان بنتيجته أننا في النهاية لما ما وصلنا لشيء لا إله إلا الله سبق الشيء الأساسي من اللي بتكلم عنه. كان تم في العراق اللقاءات الجبهوية هذه لا تذكرتها في هذا بحكي أنا ليش خليك أستأذنك. كان وقتها تم في العراق اللقاءات لقاءات الجبهة الوطنية وهذا تم تحديدا في غيبتنا دون أن نعلم شيء دون أن نعلم بهذا أو أن نبلغ من القيادة أنه سيجري شيء ما وتم هذا كله كما قلت من وراء ظهورنا ومن علمنا وتوج اللقاء ما بدي أفصل الحقيقة في الكلام كثيرا تم توج اللقاء بتقديم النقاط العشر الذي قدمتها الجهة الإسلامية المتمثلة بالمفاوضين عدنان سعدين وعلي فضل الدين بيان هناك النقاط العشر التي نشرناها وقتها تتذكر يمكن الموضوع نحن كنا حصلنا على أدق التفصيلات في اللقاء ووصلت إلينا النقاط العشر كاملة قبل أن نلتقي بهم وقبلهم أن يتم أي لقاء جيد للقيادة وهذا كما قلت تم كله في غيبتنا ما بدي أفصل كثير حيث طويل جدا جدا الحقيقة فيها أصل إلى موضوع أننا التقينا ولما التقينا سألت في اللقاء لماذا أولا ما الذي تم في العراق ولماذا لم نعلم نحن به ما يتم ويجب أن تبسط كل الأمور أمامنا وما هو الذي اتفق عليه وما يكون الصلاحات لتمت إلى آخره فاضطر الأستاذ عدنان سعد الدين أن يعترف بأن أتكلم عن لقاءات سألت أنا حق يعني هل التقيت في ميشيل فاعترف هل التقيت في أكرم فاعترف هل التقيت التقى في الجميع بميشيل عفلق بأكرم الحوراني بأمين الحافظ بالشوفي بالحكيم بالسفر الجلاني كل القيادات كان جاي هناك هذا الجراح ما بعرف من القيادات ذكرها هذول نعم كنا لما الذي اتفق عليه قال اتفق او عرض بالبحث هذه النقاط العشر قلنا نريدها فاخذناها وطلعنا عليها وسألت وقتها من الذين هذه النقاط ممن قال اتفق عليها يعني ونجح نجبنا نعرفها قلت له انتم قدمتوها ام هم اثناء البحث كذا لا قال هم قدمونا اياها هم قدمونا النقاط العشر قدمونا هذه النقاط العشر في النهاية بالنتيجة نعم قلت له انتم ام هم قال لهم قدموها ونحن جبناها بقدرة القيادة اي نعم وقال وقت كلمته قال بعد يعني لما هو الحق احس بشيء ما منا عدم ارتياحنا او كذا يعني وقت يعني بحجمته تماما لا أفصل في الأمور يعني كيف ذهب بدون علم كيف حصل في عمان ماذا حصل في العراق ماذا تفصيلات لا أفصل فيها وقلنا لهذه النقاط العشر ما كان له خيار إلا أن يأتي بها جاء الرجل وسألنا أنه أنتم قدمتموها أم هم قادم قدموها وقال كلمته نحن بالنسبة له هو من خلال إيمانه بالقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب به إلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهو يرى أن التحالف الوطني واجب على الثورة الإسلامية واجب يعني هاي كلمته وإذا لم تقر القيادة هذه النقاط العشر فسيقدم استقالته ويلزم بيته ويلزم بيته ولن تجبره قوة الأرض على أن يعود فطلب بقلبي كذاب البعيد كأنك والله ماسكها مسك ومستعد تبيع أمك وأبوك وتبيع كل المسلمين سوريا مقابل أنك تصير وزير تموين ووزير أوقاف ووزير بعض شيء سوريا نعم وفعلا كان رجل هذا واقع حاله لا إله بعد أن أعطينا النقاط العشر هو قال لي رجاني قال لي إني ما تزعوه على الشارع كلنا قال لي تعرف الشباب ما بيعرفوا يعني هم في مستوى من الإدراك يعني أستطيع استوعبوها إلى آخره علما بأنه قال لهم هناك كان متفق أنه تعرض على القواعد إلى آخره أنه الجبهة موضوع الجبهة يعرض على القواعد باتفاقهم نبحثون في قواعدكم ونبحث نحن في قواعدنا قال متفق على هذا واحنا متفقين قال نحن عرضناها على قواعدنا وكلهم موافقين باستثناء عدنان وأربعين واحد كذا من الناس اللي حاضرين لقاء هذا الرجل التقيت به هنا وقال لي هيك قلت له اقسم لك بالله لم يعلم بها احد ولما نحن نشوف النقاط عشر رجاني رجان خاصة ان نشوفها قال لي خالي هيك بيساوي قال لي كانوا هناك عرضوها على الكل وكل موافقين بس انت 40 واحد معك كذا اي نعم لا إله إلا الله. بعد النقاط العشر ودك أن استفسر من الدكتور تفصيلا فردنا قلت له رأيت كيش حصل؟ قال لي يا أخي أبو عمار سألت قلت له أنت تعلم بهذا؟ قال والله ما يعلم فيه. أنت أخبرت أنه بصير؟ قال لي والله ما لي خبر. قال كيف راحوا؟ قال أنت أحسي عشان في لقاء استثناء لقاء السابق ما عندي عين كان. قلت له والحل؟ قال مدفق بما جاءوا به كنا نسمع بس ما يكفي الرفض. كنا عملوا في النظام الأساسي والداخل الجماعة قلت له النظام الأساسي عندهم وعندكم جماعة دمشق جماعة الشام ينص على إسقاط بكل بصوتنا النظامي ينص من إحدى مواد نص على إسقاط عضوية من اتصل بجهة أجنبية دون علم القيادة. هؤلاء اتصلوا لا بعلمك ولا بعلمنا تم اتصال العلم على الأقل تسقط عضوية من اتصل وهم اثنان لأنها يقال لي يا أبو عمار لفينا حنسقط عضوية قلت يجب أن يحاسب ما أسقط يجب أن يحاسب. طيب ما في إيش بدنا نحاسب وكذا نحكي قلنا الأمر نحن ليس سهلا عندنا ممتبع الموضوع عدعت مرة يوم اثنين ثلاثة آخر شيء أعلم قال لي أخصارهم هم قدموهم إياه وقال لي في المرة الثانية قال لي بتعرف عن هالموضوع باحثين ومحهم قبل الوفاة. قلت له أتذكر لما حتى ساعدين وماذا قلت أنت لنا قلت لي أخشى أن يكونوا متورطين وقلت لك يجب أن نفتح عيوننا وآذانا وقتها وأنت الآن رأيك في الأمور بالنتيجة أخي في المهم النتيجة لا إله إلا الله كان إنه رجل تعهد لنا إنه أطمأنه لن يكون في هذه المسألة أي شيء على إطلاق لن يخطأ فيها خطوة واحدة وكنا نحن يعني فهمت خلي خلاص أنا ضمانة في هذا إطلاقا لن يجري فيها أي شيء إطلاقا على الإطلاق. وقال لي حتى إذا رغب أنا أعلن بفتوى شرعية أنه هذا لا يجوز في شرع الله لا يجوز تبع الاتحاد لا مع بعثي ولا مع ناصري ولا مع اشتراكي ولا مع شيوعي ولا مع نصيري ولا مع درزي ولا مع إسماعيلي ولا مع صليبي لا أخذ كله في بس في هذا خلاص قلنا له خلاص نحن نسمعن إذا بنمشي الآن خطوات عملية في هذا الموضوع. الذي حصل لما بدأنا ننطلق نحو العمل أقول وكان في اللقاء اللي التقينا فيه انفردنا فيه بعد وفاة أخيه في الغرفة وانتقلنا لجو العمل للقاء ووجد القوم أن الرجل بده يتخذ كان تحمل مسؤولية يتخذ قرار فرملوه فورا وتعرقل عملنا تماما تعرقل العمل وقف أبو خالد حمل حاله وراح على العراق قال لهم أنا حبت يعني انهرت ما عاد يتحمل صار نمضي أكثر من أسبوعين مش لا نصل الى شيء على الاطلاق وانا مرهق من ذبح الدرس ما في شيء على الاطلاق نهائيا نصل الى شيء توقف العمل. بعد ايام التقينا به للدكتور عرض علي حلم باختصار ذهبت اليه من اجل 910,000 ليره سويه لارسالها لحلب كان مراسل وصل وبعثها معه من اجل تسجيلات بالداخل قلت له نريد هذا المبلغ البسيط 910,000 في لقاء معه كنا ثلاثه وقتها قال لي تعرف في الامر يعني ما في امكانية غير حتى اشاورهم وبعد ثانية عشر ثلاثة شو ساوه دي حاصل يا عامل له فيها كشف حساب مطلوب كذا وكذا وكذا المكان كذا وكذا التفصيلات يعني نعم المجموع 910,000 قال لي حتى اشاورهم انه هنا ما قلت لها ما فتعت فينا عشر المبلغ هذا ما وصلوا شيء بالقياس للملايين الكبيرة الكبيرة الموجودة هناك. قال لي هذا الوضع تعرف انت الامر وقلنا لهذا الاخ رأي عدمه كان فعلا معنا اخر فرصة يعني اتأخر الاخ في العراق اجا من هناك اخ مشان رفيق طلع الاردن كان حتى جاء اخ بياخذ مبلغ ومشي ما تيسر وعدنا في اليوم الثاني ردنا خبر في هذا الموضوع لانه اثناء اليوم نفسه طرحت عليه كحل الازمة القائمة حلي خلاص من الازمة الخروج منها حلي الاول اقالة القيادة كلها صرحت عليه إقالة القيادة كاملة الثاني إذا طبعا